هنا القاهرة. مسرح الحياة به الكثير من الصور الدرامية المنوعة، فيها الجد وفيها الضاحك. سويا ننقب عن هذه الصور المنوعة ونقدمها كاملة في تسجيلها الأصلي على مائدة حافلة بالمنوعات الدرامية أو الدراما المنوعة. منوعات درامية. منوعات درامية. سهرة من إعداد وتقديم عمر بطيشة. إخراج أيمن فتيحة. مستمعين الأعزاء أهلا بكم إلى حلقة جديدة. أنت عارف مطرح الكنز، قول لنا عليه ومالكش دعوة. تقصد الكنز؟ أيوة يا أخوي الكنز. طيب تعالوا معايا. علب علب علب علب فوق الرفوف، طلب الأكل عند البقى، شوف بص شوف. كل اللي عندهم مشاكل عاطفية كده بيدوروا على اللي يوافقهم، مش بيدوروا على اللي ينصحهم. يبقى مش احسن اقول ازايز قديمه للبيع؟ هي دي بقى المدنيه اللي انتوا فاهمينها. انتم كنتم بتشتغلوا بذمه في حاجه واحده ما تعرفوش غيرها. ايه هي الحاجه دي؟ تحطيم حياه ازواجكم. نبدا الحلقه بالاحتفاء بذكرى فنان كبير ترك اثرا في قلوب كل المشاهدين والمستمعين منذ ظهر في أفلامه المبكرة وإلى أن رحل يوم 17 سبتمبر عام 1974، فضلا عن قيامه ببطولة العديد من تمثيليات الإذاعة المصرية، وهو الفنان الكبير حسن البارودي. نستمع إليه الآن في تمثيلية حكاية الكنز، وهي من القصص العالمية للكاتب الإيطالي ألبرتو مورافيا، إخراج أنور عبد العزيز، وقد أذيعت أول مرة في 5 أبريل عام 1962 ومدتها 28 دقيقة. مساء الخير يا مدام إيطاليا. أهلا وسهلا مارينيسي، أنا متشكرة خالص على الخص الهايل بتاع النهاردة. العفو، ده بس عينة علشان تعرفي إن الجنينة بتاعتي أحسن جنينة في البلد. إيه، وإحنا قلنا حاجة مارينيسي؟ بس أنت اللي بتطلب تمن غالي. على قد البضاعة. هي الحقيقة حاجة حلوة. خلاص، يبقى بقى من بكرة توصلك. ها، عاوزة قد إيه؟ كفاية 30 خصاية على قد المحل. أديك شايف الحالة. بس هتاخد كام؟ اللي تدفعيه. طيب انا حديلك السعر اللي انت طلبته. اتفقنا يا مدام. اتفقنا. يا لورسو، لورسو. ايوه يا مدام. تعالى. نعم، اي طلبات؟ شوف مارينيسي يشرب ايه على حساب المحل. ها، مساء الخير يا عم مارينيس. اهلا لورسو. تطلب ايه؟ واحد نبيت بس مارينو. ايه هو كل يوم ما بيعجبنيش غيره يا اخي. طيب يا سيدي، بس على شرط. ايه هو يا سيدي؟ كمل لي بقيه الحكايه. الله، ما احنا كملناها لك امبارح. لا مره تانية عشان خاطري. طيب يا سيدي. اهو وجع دماغ والسلام.

انت عارف مطرح الكنز، قول لنا عليه وما لكش دعوه. تقصد الكنز؟ ايوه يا اخوي الكنز. طيب تعالوا معايا، هنحفر دلوقتي على طول. اسمع، انت معاك فاس؟ ايوه. طيب اروح اجيب انا واحد تاني علشان نستعمله صاحبك. يلا بينا علشان نشتغل على طول. يلا بينا. اتفضل، ادي الفاس تاني. الله، انت ما عرفتنيش بالاخ. ايوه ده ريميديو زميلي في البار. اهلا اهلا اهلا وسهلا وسهلا وسهلا. يا سلام يا سلام، كلها ساعة الزمن وحتشوفوا الكنز بديع قد ايه. يلا تعالوا ورايا ورايا. بقى انتوا عايزين الكنز؟ طبعا، امال احنا جايين ليه؟ ايوه. طيب طيب طيب، هو حد قال حاجة غير كده؟ عايزين الكنز، وديكوا هتاخدوه. ورايا يلا تعالوا ورايا. انت ما انتش عايز نصيبك في الكنز؟ ايوه ايوه. يبقى ورينا همتك بقى واشتغل. ايوه. حاسب على مهلك ما حدش يجري وراك، ما تنفعلش كده، لسه بدري. شفت بقى، حد يمسك الفاس كده هو. اسمع. ايوه. بص، الفاس لازم يتمسك كده اهو. ايوه. وتثبت رجليك في الارض في كل مره تضرب فيها الفاس. كويس. وإن ما عملتش كده تبقى مش هتتعلم الحفر طول عمرك. خد واشتغل. اسمعوا قبل. شوف، احفروا مسافة متساوية في جميع الاتجاهات حوالي 5 يردات. 5 يردات. ما تكتروش عن كده أبدا. الكنز في الحتة دي. كويس. يلا وروني الهمة بقى عقبال ما ألف في الجنينة. لا انت هتفضل هنا، مش هتمشي. ايه وانت خايف من ايه؟ مش قلت لك على مكان الكنز؟ ولو انت هتستنى هنا. اخ طيب يا سيدي، وادي قاعده. يلا وروني الهمه بقى في الشغل. على مهلك على مهلكم، طلعوا الحجارة في الأول. الله، إيه ده؟ بص يا ساندرو. في إيه؟ لقيتوا حاجة؟ وريني كده. إيه ده؟ تطلع إيه دي يا سمارينيس؟ وريني. الله الله الله الله، ده فك جاموسة. بس يا عم أنت وهو، أديكوا ابتديتوا تلاقوا حاجات. أيوه. يلا الواحد شوف العرق. بس يا رميجو، كفاية حفر. اسندني عشان اطلع من الحفرة. اسندني. اسمع يا رانيس، انت بتضحك علينا. اديك شايف الحفرة كبرت ومفيش ولا كنز ولا اي حاجة. صبركم بالله. الله، شوية كمان. خلاص يا ساندرو، خلاص. شوية كمان، خلينا ورا الكذاب لما نشوف اخرتها. ايوه. الظهر مفيش فايدة. الأرض بقت سودة وكلها مية وطين، ومش معقول في حاجة. إيه، وقفتم ليه؟ مش شايف بقى؟ يعني مش عيب يعني؟ عيب يعني ولا لأ؟ تبقى راجل عجوز وتضحك علينا. قول لنا فين الكنز؟ انطق. وليه المسدس ده؟ ده اسمته إيه؟ بقول لك انطق. عايز

استمعتم إلى الصورة الغنائية المرحة في دكان بقال، غناء عبد اللطيف التلباني، رضا هلال، جلال فكري، فجر، سعاد مكاوي، إبراهيم حمودة والمجموعة، توزيع أبو زيد حسن أبو زيد. في دكان بقال، تأليف محمد علي أحمد، ألحان سيد مكاوي. مستمعينا الأعزاء، علينا وعلى البرنامج العام، الآن مع حلقة من البرنامج الساخر توتة توتة، تأليف أحمد رجب وتمثيل عبد المنعم مدبولي وسهير الببلي. الحلقة مدتها 10 دقائق. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة، وتوتة توتة، تأليف أحمد رجب، إعداد مصطفى كامل حسن، إخراج يوسف حجازي. هي ومشاكله النهاردة بقى يا حضرات، هنتكلم عن مستشار الغرام. ومستشار الغرام بقى إن ما كنتوش عارفينه، هو مفتي العواطف أو الخبير الاستشاري في شؤون الهوى والشباب والأمل الموكوس. وبيني وبينكم، هو مستشار زي قلته، لأنه مجرد تاجر بابك يمشي ينادي بصوت حياني ويقول نصايح قديمة للبيع، استشارات قديمة للبيع بيك يا. وطبعا النصايح دي لا بتفيد ولا بتعيد، لأنها نصايح من واحد إيده في المية لواحد إيده في النار. يشوف روميو هو ملهلب بنار الفرن، قصدي نار الحب والشياط يا كبدي عليه، يفوح من قلبه وهو بيزعق ومستغيث نار يا حبيبي نار، فيقول له مستشار الهوى والغرام بكل رزانة ووقار اعقل يا ابني، لو كان مستشار الغرام ايده في النار زي صاحبنا روميو كان زعق بالصوت الحياني وقال الحقونا بالمطافي. واللي يغزني ويفرسني اني ساعات الاقي نفسي بقدرة قادر ورغم انفي قاعد بالاكراع على الكرسي الكهربائي، قصدي كرسي مفتي الغرام ومستشار الهوى والشباب والامل الموكوس. ازاي معرفش. طيب يا حضرات، انا ذنب ايه؟ ذنب ايه تقف قدامي واحده زي لهطه القشطه او زي صحن المهلبيه او زي الاتنين متلغمطين على بعض؟ ذنب ايه انا تقف تشكيلي من الحب، حبها لواحد غريب مش ليا، وهي عماله بتنهنه وتقول لي بكرهه، مش طايقه، مش عايزاه. هو مين ده؟ جوزي مغلبني، معذبني، موريني النجوم في عز الظهر الاحمر. هما فين دول؟ ده انا نفسي اشوفهم، وكل يوم بظبطه مع واحده شكل. اخص عليه راجل عينه زيغه، لازم اطلع. لا لا لا لا لا، مدام جوزك معلش بقى، بكره يا عيني. لسه فاكر قلبي يديله امان؟ الطيب احسن ومصيره يندم ويرجع لك. ابدا، انت فاكر كلمه هتعيد اللي كان؟ يعني مفيش فايده. كان زمان، كان زمان، كان زمان. ياه، ده انت شايله منه قوي. المسامح كريم. مش ممكن اسامحه، مش ممكن ارجع له، مش ممكن ادخل له بيت. ليه بس؟ هي كلمة نتفاهم بالعقل. حبسني بين اربع حيطان. لا لا، ملوش حق. ما بيصرفش علي، ما بيوكلنيش، يروح هو ياكل كباب وحمام وسايبني في البيت اشتهي الدق. اخص عليه راجل بخيل ودون. بيفطرني بعلقة ويغديني بعلقة ويعشيني بعلقة. الله، امال بتقولي ما بيوكلنيش ليه يا ست هاني؟ بقولك بيضربني ضربة. هي حصلت ضرب؟ حصلت. معلش يا بنتي، انا شايف انك تستحملي مدام بتحبوا بعض. اصون كرامتي من قبل حبي. ما بلاش الشعر ده، لا ترجعي تندمي. لا لا، مش انا اللي ابكي. ولو جه يصالحك في بيت ابوكي؟ لا لا لا، لن ألبي. يا ده انت شايله قوي قوي، ده انت مش طايقه خلقته قوي قوي، ده انت كارهه عشته قوي قوي قوي. تبقى حاجه واضحه زي الشمس. دبرني، انصحني، قول لي اعمل ايه. ودي عايزه قواله، ما دام مش طايقه خلقته اللي زي البعو وكارهه عشته اللي زي الاطران، يبقى ما فيش غير حل واحد زي النيله. قول لي عليه يسترك. خلاص طلقيه. اطلقه؟ ايوه، وبالتلاتة كمان بقى. انت مستشار انت يا راجل انت، يلي عايز السرايا الصفرة. الله الله الله الله الله الله، في واحد ينصح واحدة بخرب بيتها؟ فاتتني دي، لا مؤاخذة، صالحي انا اصالحه، انا اعرفه، انا ادخل له بيت تاني. وبعدين بقى خلاص طلقيه. اطلقه ازاي بس وانا بحب؟ خلاص صلحيه. اصالحه ازاي وانا بكرهه؟ دي مصيبه ايه دي؟ طيب طلحيه. انت يا راجل اتجننت، اطلحه يعني ايه؟ ايوه يعني طلقيه على صالحيه. انت يا راجل بتحذر. ما انا مش عارف بقى اقول لك ايه. اقول لك انا، قولي دبريني انصحيني قولي لي اقول لك تعملي ايه. ايه فاكرها عقده دي؟ انا اللي جايبه لي مستشار خيبان. الله يسامحك. طب قولي لي هتعملي ايه وعلميني، وليك الاجر والثواب عند الله. الحل أيوة. اني لا طلقه ولا سامح. لا تطلقيه ولا تسامحيه. يبقى فيه ايه تاني؟ هو في حاجه ثالثه؟ قولي لي وحياة ابوك. بقول يعني اقعد معاه بقى واستحمل عيشته اللي زي الهباب دي علشان بقى ربي العيال. يا سلام، ونعم التربيه ونعم الاخلاق. الله يخليك. اهو كده اولاد الاصول. وعندكم على كده كام عيل؟ لا ما عندناش. ما عندكوش؟ لكن طبعا هنخلف ونجيب عيال. شفتم يا حضرات الساده، يعني حضرتها جايه تاخد راي اللي لازم يكون زي رايها، وما كانش يبقى طز في رايي، وهتعمل هي اللي في دماغها وتنفذه. كل اللي عندهم مشاكل عاطفيه كده بيدوروا على اللي يوافقهم، مش بيدوروا على اللي ينصحهم. يبقى مش احسن اقول ازايز قديمه للبيع، بنطلونات قديمه للبيع، احسن ما اقول نصايح للبيع واستشارات للبيع؟ دي جوليا وكل جليت، تعالوا نشوف روميو وكل روميو، ومخيب من سته الا سيدي. نعم. مالك يا اخي؟ انصحني دبرني اعمل ايه. في ايه يا اخوي؟ بحبها بعبدها، بسهر الليل عد النجوم. حياتي النبي، وطلعهم كام؟ طيب معلش، حقك علي، احكي لي، قول لي بقى مشكلتك وربنا يقدرني اقول لك على حالك. شفتها بصتلي سهم من عينيها دخل قلبي، ومن ساعتها وهو جوه في قلبي مش راضي يطلع. وايه ده بقى السهم؟ لا اللي حب. عيني يا مسدس براونينج، شفايفها متريليوز عواطف، قوامها قنبله متحركه. يا ساتر، ليه يا ابني؟ انت بتحب ترسانه؟ بحبها بعبدها، عايز اتجوزها. ما تتجوزها يا اخي، هي مشكله. ابويا مش راضي. كلم اخوك يكلم ابوك. اخويا مش راضي. كلم امك تكلم اخوك وابوك. امي مش راضي. ايه يا ابني انت قاصر؟ لا صايع، مالكش شغله؟ انا موظف قد الدنيا. ومستني ايه؟ خلاص اتجوزها ولا يهمك حد. ايوه بس. بس ايه؟ مش انت بتحبها؟ ايوه بحبها بس. بس ايه؟ مش هي بتحبك؟ ايوه بس. بس ايه؟ حيرتني. بس هي بتحب خمسه غيري. نعم. وبتمشي مع سته تانيين افندم، وبتروح السيما مع سبعه تلتين. الله يخرب بيتك، وعايز تتجوزها؟ بحبها. حبك بورس، دي مش ممكن تتجوزها. لكن انا امنعك انك تتجوزها. لكن انا بحبها وهتجوزها. مش هتتجوزها. هتجوزها. طب قسما عظما، لو اتجوزتها لا تخك عيارين واروح فيك اللومه. شيء غريب، انت ابويا؟ لا. اخويا؟ لا. امي؟ لا. جوز خالتي؟ ما قلنا لا. امال بتتدخل بناتنا ليه يا بارد؟ اتنين بيحبوا بعض وعايزين يتجوزوا، انت ايه حشرك يا سخيف؟ انا اللي بتدخل بناتهم برضو يا حضرات، مش هو اللي جالي هنا على ملا وشه؟ انا برضو اللي حشري وسخيف. صدق اللي قال الشغلانة اللي زي قلتها تجيب لاهلها الشتيمة. ده جزات اللي عايز انصحه وكنت هروح فيه في حديد، لكن زي ما قلت لحضراتكم اللي عندهم مشاكل عاطفية، مش عايزين نصايح، اللي في دماغهم هيعملوه، وعايزين اللي يطوحهم على قلة عقلهم. يبقى لزومي ايه اقعد على كرسي المستشار الغرام ده؟ مش توافقوني على اني اعادي على الكرسي الكهربائي ارحم؟ وتوتة توتة فرغت الحدوتة. الى اللقاء مع عبد المنعم مدبولي، سهير البابلي، عبد الرحمن ابو زهر، وتوتة تانية، احمد رجب، مصطفى كامل حسن، يوسف حجازي. مستمعينا الاعزاء الساهرين تستروحون نسمات سبتمبر، الآن مع ذكرى رائد من رواد الدراما الإذاعية